وعظم الهول الشديد، وذل كل متكبر وجبار عنيد، وأمر الجبار جل جلاله أن يؤتى بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أما حلنا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فبادر أخي بالتوبة، بادر، فالموت يقسم الأصلاب ويرد كل مخلوق إلى التراب، ويقرب الطائع إلى الجنة فنعم الثواب، ويسوق الفاجر إلى النار فبئس العذاب. يا قومنا أجيبوا داعي الله، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أبشر أيها العائد. إلا من تاب، وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، صدى التميز تقدم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، للقارئ ياسر بن راشد الدوسري، تعليق الشيخ خالد الراشد. فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن مواعظ القرآن أعظم ما يحيي القلب، والمواعظ النبوية الموجزة البليغة من أعظم المواعظ التي تحيي القلب. فتعال أعطني السمع والقلب والجوارح والأركان، نمر في موعظة قرآنية. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق